عبد بالباب لما عبد بالباب لما يرجوك تكشف لما يرجوك تكشف لما يا سيد وين لما يا سيد وين لما فرح قلب الحزين فرح قلب الحزين وني لجيلك سعي وني لجيلك سعي يا بن بنت الرفاع يا بن بنت الرفاع بالله جبليلي صعي بالله جبليلي صعي من بحر طال السيني من بحر طال السيني صياد يا ابو علي صياد يا ابو علي يا ذا المقام العالي يا ذا المقام العالي اغث يا نعم الولي اغث يا نعم الولي عبيد كان مسكيني عبيد كان مسكيني من أربع الساعه.